حديث 272 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال شكيستي صحابي خدش يبا بيرازي بتن ياغوتي إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن يعني توقتي في غنبالي دي صلاة خده لبن مزقاف تهاد بو آباكرن في لبناء ابطابوكا وسقفه الجريد وبانوي بلغ الدار قصبابون وعمده خشب النخل او عمودتوي استينتوي دار الدار قصبابون قرم الدار قصبابون فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر أبو بكر كل زيدنكر وعمر هندكتش لزيدكر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد كانت شوى وقت في غنبري صلافة خديليبن أب لبنا و أب بلغ الدار قصبا هاد بو آفاكران وصى عمر جيك آفاكر وأعاد عموده خشبا أستينت وجارك دي زفراندن دار ثم غيره عثمان بشتهنج عثمان جي خدج رازي بتن جهار فزاد فيه زيادة كثيرة جلك زيدهي لبيداكرا وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة او ديوار مزقفت برت منقوش ينخشان دي هروصب جيتي آفاكرا وجعل عموده من حجارة منقوشة استينتوي تشيكرا اشهندك برت نقشي يعني منقوش بن نقشان دي بن وسقفه بالساجي هروصا بانكر ابدار ساجي افدار نوعية ويباش افش هندتتن.